بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونحن في حدائق الأنوار وفي أنوار اليوم 20 من شهر رمضان، هذا اليوم المبارك في هذا الشهر، شهر الرحمة والغفران، وشهر القرآن، وشهر القيام، وشهر التراويح، شهر التسامح والتصافح. في هذا اليوم وقعت حادثة تاريخية كبرى يجب أن نقف عندها بأخذ الدروس والعبر، لا بسرد التاريخ لها، لأن السرد معروف لدى العام والخاص، فنأخذ نكات، بعض النكات العلمية في حادثة فتح مكة. في 20 من رمضان فتحت مكة، والحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، منهم الصائم ومنهم المفطر، وكما جاء عن أبي سعيد الخدري: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعيب الصائم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني لا يعيب. يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن. فتح مكة، هذه الحادثة وهذه الواقعة فيها قضايا متعددة. من أول الدروس التي ينبغي أن نأخذها أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما غار بنو بكر، وهم كانوا في حلف قريش على خزاعة، وكانت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك نقضوا عهد صلح الحديبية، الحبيب صلى الله عليه وسلم تجهز وخرج. خرج في 10,000 من أصحابه عليه أفضل الصلاة والسلام. الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج مقاتلا وفاتحا لمكة. طبعا تجمعت القبائل، الأمر كان كبير يعني. فالشاهد عندما دخل مكة فاتحا وفتحت، الحبيب وصف أهل السير كما عند الرواة للحبيب صلى الله عليه وسلم: كان مطأطئا يعني الرأس الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى كادت أن تصل اللحية إلى الراحلة. في هذا مشهد التواضع والانكسار إلى الله عز وجل، وإظهار الشكر لله عز وجل بأن الله تبارك وتعالى فتح للدين فتحا عظيما، لم يكن يعني في زهو ولا فرح ولا كان متكبرا، وكل ذلك مستحيل على الحبيب المصطفى المرتضى المتبى صلوات الله وسلامه عليه. إذن الرسالة أنك في قوتك وفي ضعفك، في قوتك مع الغير وضعفك مع الغير أو مع نفسك، ينبغي أن تتصف بصفة التواضع، والانتصار للنفس غير يعني غير مقبول، لأن الكبر أو التكبر صفة من صفات الله عز وجل، والمتكبر اسم من أسماء تعالى، كما في حديث الترمذي عن أبي هريرة يعني إن الله 99 اسما. وفي الحديث الآخر: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته. التكبر ابن الجوزي في تلبيس ابن إبليس، وهو من أئمة الحفاظ، ذكر للتكبر أنواع. هناك من يتكبر بماله، التكبر أن تلى الغير دونك وتنظر إليه احتقارا، وهناك من يتكبر بالجاه، يرى الغير دونه وينظر إليهم احتقارا. إذا كنت مسؤولا كبيرا في قطاع عام أو في قطاع خاص في هذه الدنيا، أو هناك من يتكبر بعلمه، يرى الناس جهل ينظر إليهم باحتقار. هناك من يتكبر بالحسب والنسب، قبيلتي الفلانية وقبيلتك العلانية، وهذا مرفوض. هناك من يتكبر بالسمت، بالجمال وبالزي، وهذا أكثره عند النساء وعند الشباب. كل التكبر حرام، وقد جاء في الحديث: من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. من الدروس والعبر إذن ينبغي أن نتمثل بالتواضع، وهذا لا يتأتى إلا لأهل السلوك، كما قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. ينبغي إنسان أن يتبع الخبير حتى يتخلص من أمراض القلوب ووفاة اللسان. من الدروس والعبر: ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع من آذوه أذية شديدة؟ أصحاب هاجروا إلى الحبشة مرتين، وهو خرج يعني في عناء وتعب من مكة إلى المدينة، تركوا أموالهم ومتاعهم، حوصر في شعاب أبي طالب 3 سنوات هو وأهله، حتى أكلوا ورق الشجر، وجد الأذى الشديد منهم. ماذا فعل معهم؟